قوله قال عبيد ربه محمد ما أعربه قال عبيد ربه محمد قال فعل الماضي فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الأول أحسنت وعبيد عبيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أحسنت لماذا قلت فاعل وهو مضاف إليه لماذا قلت فاعل لأنه وقع بعد الفعل لأنه كل فعل لا بد له من فاعل, فاعل. فبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر فحينئذ نقول بعد أن تأتي بفعل لا بد أن تبحث عن فاعله الفاعل إذن القاعدة الأولى كل فعل لا بد له من فاعل فبعد أن تأتي بفعل لا بد أن تبحث عن فاعله فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر طيب قال عبيد ربه محمد عبيد عبيد وهو فاعل وهو مضاف وهو مضاف ربه مضاف إلى المجرور على مجره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف هنا الضمير المتصل مبني على على على كسر أحسنت نعم على كسرة و نعم في محل الجر نعم في محل الجر مضاف إليه نعم يمكن أن نأتي قائلة أيضا نقول المبني يعرب إعرابا محليا بمعنى أن كل كلمة مبنية سواء كانت اسما أو فعلا نأتي فنقول هذه مبنية على كذا في محل كذا فإن كان ليس لها محل كالفعل الماضي هو مبني ومع ذلك نقول فعل ماض مبني على الفتح لكن لا محل له من الأول إذن قد يكون المبني له محل وقد يكون ليس له محل فإن كان له محل فحينئذ نقول مبني على كذا في محل كذا طيب ما معنى له محل ومعنى ليس له محل باختصار نحن عرفنا أن أنواع الإعراب كم؟ أربعة أنواع الإعراب الأربعة أنواع الإعراب الأربعة هذه تتفرق هذه الأنواع على ما تحتوي عليه فمثلا الفتحة علامة على النصب فالنصب الذي هو نوع الإعراب تحته أو الذي هو أحد الأنواع تحته أنواع كثيرة فيمكن أن نقول المنصوبات كذا وكذا وكذا وكذا إذن المنصوب أنواع صح؟ طيب والمرفوع كذلك المرفوعات سبع كما قال في الأجرمي طيب المخفوضات ثلاث هذه الأنواع يمكن أن نقول الإعراب فيها هو يعني هذه الأنواع متى وقعت في محل في مكان معين من الإعراب ما لا الذي يعني الكلمة المبنية إذا وقعت في هذه الأنواع فهي لها محل وإذا لم تقع فحينئذ نقول ليس لها محل فما معنى ليس لها محل يعني ليس لها محل من الرفع على الفاعلية أو النصب على المفعولية أو الجر أو غير ذلك إذن حينئذ إذا لم تكن في هذه الأنواع فليس لها محل فالفعل الماضي هو مرفوع على هو وقع في موضع رفع لا وقع في موضع نصب لا أه؟ لا هل وقع في موضع جر لا ماذا تبقى الجزم لا. إذا لم يقع في موضع من المواضع فحينئذ نقول مبني لا محل له، يعني لا محل له من الرفع ولا من النصب ولا من الجر ولا من الجزم، هذا هو معنى لا محل له. طيب إن كانت لها محل من هذه الأنواع فحينئذ نقول في محل كذا كالضمير، الضمير هنا مبني على الكسر صح؟ نعم نعم. والفعل الماضي مبني على الأصل فيه أنه يبنى على الفتح، فهذا مبني وهذا مبني، لكن الضمير وقع في موضع من مواضع الجر الثلاث وهي أنه مضاف إليه. إذن له محل أو لا؟ نعم له محل. فإذا عرفنا الآن فرق بين له محل وبين ليس له محل، فحين تأتي بالفعل الماضي مباشرة تقول لا محل له من الإعراب، لكن ربما يقع الفعل الماضي في محل الجزم كما سيأتينا إن شاء الله، ممكن كما لو قلت مثلا زيد لم يلد وفلان ما جاء فلان ولم يذهب، فلم يذهب هذا وقع في موضع هو أصلا مجزوم لأنه فعل مضارع مجزوم بالسكون. طيب لكن لو أتيت بفعل مضارع بفعل ماض وقع في جملة جواب الشرط، فجملة جواب الشرط الأصل فيها أنها تكون مضارعية، فتقول إن جاء زيد أكرمته، إن جاء زيد أكرمته، نحن قلنا لم يلد لم جازمة. طيب إن جاء زيد لن أكرمه، لن أكرمه، هنا وقع المضارع منصوبا، لكن الآن نحن نبحث ليس عن الفعل، نبحث عن الجملة، جملة الجواب، نبحث عن جملة الجواب. طيب لو وقعت هذه الجملة ما فعلا يعني الفعل فيها ماضيا كان فعلا ماضيا، حينئذ محل الجملة كلها في محل الجزم، الجزم وهو مضارع، نقول حينئذ فعل مضارع مبني في محل الجزم، يمكن أن يقع المضارع كما سيأتينا لكن ليس الآن، يعني في محل الجزم. إذن الفعل المضارع وإن كان مبنيا ونحن نقول ليس له محل من الإعراب، نعم، لكن لو وقع موضع المضارع فحينئذ يكون في محل الجزم، يكون يعني الفعل الماضي في محل الجزم، وسيأتينا طرف من هذا إن شاء الله. شيخنا هل نقول أن الفعل الماضي في محل الجزم أو الجملة الفعلية في محل الجزم؟ هذا وذاك، يمكن أن تكون الجملة يمكن أن يكون الفعل. قال عبيد ربي محمد، يا رب محمد بدل أحسنت. نعم أحسنت. نعم شيخنا لو يقال لماذا لا يكون عطف بيان، كيف نفرق بين يجوز أن جميع ما يعرب بدل يعرب عطف بيان إلا في موضعين تأتينا في الألفية، تأتينا في ألفية ابن مالك، لكن هنا يجوز أن تقول عبيد ربه محمد، يجوز أن تقول عطف بيان أو بدل. محمد الله، الله مفعول به مقدم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة على آخر. نعم الله، الله في كل الأمور حرف جر نعم نعم حرف جر في كل في كل في كل نعم أنا ولا أكمل البيت إن شاء الله في في حرف في في كل الأمور أحمده وفي حرف جر مبني على السكون اختصارا نقول في كل جار ومجرور في كل جار ومجرور والكل وهو مضاف الأمور طب ما الجر والمجرور لابد له من متعلق لابد له من شيء يتعلق به نعم فنقول جر ومجرور متعلق متعلق ب متقدم بماذا متعلق بماذا؟ بأحمد بالفعل المضارع نعم بالفعل المضارع الله أحمد. في كل الأمور أحمد يعني متعلق بما بعده نعم إذن في الجملة تقديم وتأخير صح؟ صحيح يقول بي الأمور كل هو مضاف كل مضاف نعم الأمور مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر وأحمد أحمد فعل مضارع و نعم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نعم فاعل ضمير مستتر تقديره أنا نعم يعود على المؤلف نعم يعود على المؤلف نعم أحسنت إذن المفعول به وقع في أول البيت والفعل وقع في آخر البيت آخر البيت يعني وقع في أول الشطر والفعل وقع في آخر الشطر وهذه من مشاكل النظم هذه لا تجدها في النثر إلا قليلا لكن توجد كثيرا في المنظومات لماذا؟ لأن الشاعر أو المؤلف أو الناظم يحتاج إلى أن تكون يكون البيت على وزن معين وأن تكون القافية على قافية معينة فحينئذ ماذا يفعل؟ قد يأتي يقدم قد يؤخر الغرض منه أن يأتي به بوزن معين ويكون البيت مضمنا ما أراده من علم فهذا هو من مشكلات النصب طيب الله في كل الأمور أحمد مصليا جابر نعم مصليا حال منصوب أحسنت نعم منصوب حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الأخير على الرسول جار ومجرور نعم المنتقى حال من ماذا يعني صاحب الحال أين هو؟ أحمد شهنا يعني أحمد فاعل أحمد فاعل أنا المؤلف نعم المؤلف فاعل نعم فاعل أحمد نعم فاعل أحمد طب ما عندنا إشكال الآن وكيف سيكون حامدا ومصليا إما هذا وإما هذا قد حللت الإشكال في شرحكم أنت طب كويس أنتم متابعينه هو ده أهم شيء أهم شيء عندي أن يكون في متابعة هو ده أهم شيء نعم فنقول على تأويل على أن نقول هذه حال مقارنة بمعنى أنه بعد أن يحمد سيصلي نعم المنتقى صفة مصليا على الرسول المنتقى على الرسول أولا نعم على الرسول جار ومجرور أيوه متعلق بماذا؟ متعلق ب نعم لابد للجار نعم من التعلق بفعل أو معناه ما معنى الفعل؟ الصلاة لا معنى الفعل المشتقات التي تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك فهنا نقول هذا متعلق بقوله مصليا فمصلي هذا اسم فاعل من صلى يصلي فهو مصلي صح؟ صح فحينئذ نقول مصليا على الرسول يعني يتعلق بما الجار والمجرور يتعلق بقوله مصليا على الرسول. نعم على الرسول جار المنتقى متعلق بقوله مصليا المنتقى صفة نعم مجرور صفة معطوف نعت نعت نعم مجرور مجرور نعم نعت مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها منع من ظهورها التعذر. أحسنت. مصليا على الرسول المنتقى وآله وآله وصحبه ذوي التقى. جابر يكمل البيت وبعدين وآله نعم وآله معطوف معطوف على الرسول وعلامة نعم هل نقول علامة جره معطوف على مجره معطوف على مجرور نعم فالمعطوف على مجرور مجرور نعم وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء مبني على الكسرة نعم بل هاء والضمير وهاء الضمير نعم إذا نقول لا نقول الهاء ضمير والهاء ضمير نعم والهاء مبني لا نحتاج إلى أن نبين المبني عن لا نقول ضمير مبني نعم والهاء ضمير مبني على الكسرة نعم في محل في محل نعم في محل جر في محل جر مضاف إليه نعم وصاحبه وصاحبه وصاحبي مضاف معطوف معطوف على مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير مبني على الكسرة في محل جر مضاف إليه ذوي التقى نعم ذوي التقى هل نقول بدل سخنة؟ لا بدل نعم بدل على الرسول على صاحب على صاحب نعم. وآله وصحبه نعت وآله وصحبه ذوي التقى نعت نعت ذوي التقى نعت ذوي التقى نعت على مجرور هل نقول على الرسول وعلى آله وعلى لا نقول ذوي هذا نعت لماذا لصحبه لماذا لأنه يعود على آخر مذكور ولا يصح أن يعود إلى آل لأن من الآل من لا هو من لا يوصف بالتقى لا هو هذا هل هذا النعت للتخصيص الجواب لا ليس للتخصيص وإنما هذه يقال فيها صفة مدح كاشفة فلا تفيد شيئا من التخصيص وإنما هي من أجل نعم من أجل المدح وآله وصحبه يمكن أن نقول ذوي هذا جمع ذو ولأنه مجرور فجمع الأصل أن نقول ذوين ذوين واضح ذوين حينئذ نقول وآله وصحبه ذوي أين علامة الجر الياء نعم. لماذا؟ لأنه لأنه الياء متى تكون علامة للكسرة؟ مذكر سالم صح؟ أحسنت ملحق بجمع المذكر السالم أو نقول هو من الأسماء الخمسة الآن عندنا الياء متى تكون علامة للكسر، علامة للجر؟ في موضعين ولا ثلاثة نسيتم ما رجعتم في الأسماء الخمسة. أيوة. وفي جمع المذكر السالم. أيوة. مثنى. وفي المثنى. إذن ثلاثة. نعم. صح. طيب هذا أي نوع، أي نوع من الثلاثة؟ جمع مذكر السالم. نعم. ملحق بجمع المذكر السالم. أو أخو ألم نأخذ الأسماء الخمسة؟ ذو مال. نعم هذا من الأسماء الخمسة. حلو. إذا جمع بقى ذو يجمع على ماذا؟ يجمع على الواو. يقال ذو كذا. أصله ذوون. نعم. لكن هذا يلزم الإضافة، فلأنه يلزم الإضافة تهذف منه النون. إذن وآله وصحبه ذوي. نعم. الأصل أن يقال ذوين. نعم. فأضيف. نعم. وهو يلزم الإضافة دائما. أضيف إلى ماذا؟ ها؟ إلى التقى. نعم. صح. نعم. حينئذ نقول ذوي هذا نعت مجرور وعلامة جره ها؟ الياء. الياء. نعم. لأنه من الأسماء الخمس، والنون حذفت للإضافة، أصله ذوون، فإذا أضيف حذفت منه النون. هو ليس من الجمع المثكث. إذا قلنا ذوون بواو ونون فهو من الأسم من جمع مذكر سالم، لكن إذا قلنا ذو فقط ها فهو حينئذ من الأسماء الخمسة. عفوا إذا قلنا ذو نرجع مرة ثانية من الأول. إذا قلنا ذو كذا هو من الأسماء الخمسة. طيب إذا جمعناه بواو ونون فنقول ذوون، فحينئذ يجر كذلك بياء ونون، فنقول ذوي ها هذا جمع مذكر أو ملحق بجمع المذكر. ملحق. نقول ملحق بجمع المذكر، فحينئذ جره بياء يجر بالياء. نعم صحيح. طيب وإذا أضيف تحذف منه النون. نعم. فحينئذ نقول هذا نعت. نعم. مجرور وعلامة جره الياء. الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والنون حذفت للإضافة. نعم. التقى. التقى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعرف. نعم. وبعد فالقصد بذا المنظوم وبعد واو الواو هنا إن شاء الله واو الاستئناف أنا أظن طيب ماشي. نعم. وبعد أو نقول عاطفا أو نقول حرف عاطف. حرف عاطف. حرف عاطف. نعم. إن شاء الله حرف الحرف. وبعد الظرف إن شاء الله الظرف هنا. ظرف نقول باختصار دائما كلمة بعد، أما بعد لا يعربون واحد. فنقول بعد. هذا ظرف. نعم. آه. المكان. مكان. نعم. طيب ظرف مكان. نعم. مبني على السكون. لا على الضم. الضم. صح. الضم. مبني على الضم. نعم. على الضم. نعم. لماذا سيأتينا لكن ليس في الهجرومية، لماذا يبنى على الضم؟ إذا هذف المضاف إليه ونوي معنى فحينئذ هناك مضاف إليه مهذوف. لماذا؟ والدليل على ذلك أنه بني على الضم. إذا لم يذكر المضاف فإنه يقدر. طيب إذا ذكر فإنك تجد أن بعد لا تبنى على الضم، فنقول بعد كذا. كما نقول مثلا من بعد صلاة العشاء فتجر بمن، أو نقول جئتك بعد العصر، فحينئذ يبنى على الفتح، يبنى على الفتح أو ينصب، نقول منصوب. صح. فإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بني على الضم. واضح؟ سيأتينا قبل وبعد لا أحوال مختلفة، سيأتينا لكن في قطر الندى إن شاء الله. إذا نكون وبعد ظرف المكان نعم مبني على الضم، على الضم. نعم. والمضاف إليه محذوف. والمضاف إليه محذوف. نعم. إذا هو مضاف والمضاف إليه محذوف. فالقصد ف الواو هذه نائبة عن أما. الواو في بعد نائبة عن أما. وأما تنوب عن مهما. نعم. وهذا كله مسموع، لكن الصحيح أن إنابة أو يعني إنابة الواو عن أما هذا ليس مسموعا، وإنما هذا من يعني من تصرفات العلماء، هم مع الوقت قالوه فصار كأنه مسموع، لكن هو ليس مسموعا، هو من باب أن النظم ضيق، من باب دفع الضيق يؤتى بماذا؟ يؤتى بالواو، لأنه لا يسع له أن يقول أما بعد، فيأتي فماذا يفعل؟ وبعده، وبعد فل فالقصد نعم الفاء هنا ف يعني حرف العطف، يمكن أن نقول الفاء هذه هي فاء الفصيحة. فالفصيحة مبني على الفتح، الفتح نعم. لا محل له نعم. نعم. القصد القصد هو معطوف، القصد مبتدأ، مبتدأ ليس له يعني معطوف إلى لا القصد مبتدأ مرفوع وعلامة وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. نعم. بذا المنظوم ب حرف جر وذا اسم مجرور. أحسن. نعم. وذا و بذا وهو مضاف. والجر والمجرور. نعم. قبل الإضافة تبحث عن المتعلق. تقول جر ومجرور. نعم. تعلق بماذا؟ بالقصد إذا بمحذوف خبر. نحن قلنا هذا مبتدأ، وكل مبتدأ لا بد له من خبر. صح. فحينئذ نقول فالقصد نعم. فالقصد كائن أو مستقر بذا المنظوم. بذا المنظوم ذا هنا مضاف. نعم. المنظوم مضاف إليه مجرور وعلامة جره القصرة والظاهر على آخره. نعم. أحسنت. تسهيل تسهيل تسهيل هو خبر. إما أن نقول الخبر تسهيل وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل، هذا هو الخبر لأنه تم به الكلام أو لا. نعم. تم به الكلام. نعم. أو نقول الخبر محذوف وتسهيل، لكن هنا سنتكلف في الإعراب، سنتكلف في الإعراب، لكن من حيث الصناعة العربية يجوز أن نقول تسهيل، إما أن يكون بدل من الخبر المحذوف، لكن حتى لا نتكلف نقول وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل. صح؟ نعم. تم الكلام؟ تم. إذن نقول بذا، بذا جار ومجرور يتعلق مع القصد بالمبتدأ بتسهيل. بتسهيل. فنقول فالقصد تسهيل منثور ابن أجر الرومي بهذا المنظور. فبهذا أو بذا متعلق بالتسهيل وليس بالقصد. التسهيل يعني مشتق من الفعل تسهيل. هو مصدر. هذا المصدر. إذن يفيد معنى الفعل. نعم المصدر يتعلق به كذلك المتعلقات. هنا هل يقال أن القصد هنا يعمل عمل الفعل فيكون بذا المنظور متعلق به؟ هو يمكن أن يتعلق، هو من حيث الإمكان يمكن. لكن من حيث السياق هل يتعلق بالقصد؟ يعني قصدي تسهيل القصد بهذا المنظوم تسهيل، أو القصد التسهيل بهذا المنظوم؟ التسهيل بهذا المنظوم. التسهيل بهذا المنظوم. صح. نعم. تسهيل خبر كما قلت. نعم. وهو مضاف. منثوري مضاف إليه مجرور، وعلامة جره القصرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. نعم. وابني هو مضاف إليه مجرور وهو مضاف. نعم. آجر روم ومضاف إليه هو مضاف إليه مجرور. نعم. كله مضاف وكله مضاف إليه. نعم هكذا. راحة واستراحة. ربما بسبب الصعوبة لأن العرب يسيل. لا الإعراب يكون فيه صعوبة لأنك تستحضر جميع ما مر في بيتين. شوف نحن الآن مررنا على كم بابا مررنا؟ كثير. مررنا على الفعل وعلى الفاعل وعلى المبتدأ وعلى الخبر وعلى الجار والمجرور، صح؟ وعلى النعت وعلى البدل. هذه فائدة الإعراب. من أتقن الإعراب أتقن العربية. شغل هذه؟ لا هو أنا محتاج. لمن أراد حفظه وعسر. لمن جار ومجرور. لا نقول مجرور. جار ومن من هنا لا نقول أنه مجرور. ليه؟ لماذا؟ ألم يجر؟ هو مبني. طيب ما نحن قلنا المبني إذا وقع في موضع جر وفي محل جر. نعم. يعني نقول مجرور. مجرور. أي إشكال؟ لا إشكال. جار ومجرور. المجرور قد يكون مبني. مش تقول مررت بهؤلاء. نعم. طيب هؤلاء اسمه مبني. اسمه مبني على الكسر في محل. جر. محل جر. صح. سمعته يعني بعضهم يقول لا يجوز أن نقول مجرور بل نقول في محل جر، وهناك فرق لا أدري. هو مجرور. نعم. لكن الجر ليس هو الكسر. الجر ليس هو الكسر. الكسر علامة. فلأنه مبني لا تظهر فيه الكسر. أين الكسرة؟ لا تظهر لأن محله يمنع من ظهور الكسرة. فحينئذ نقول مبني في محل جر. في محل جر. لكن من باب التوسع نقول جار ومجرور. لكن نحن لم نقل مجرور بالكسر. لم نقل مجرور بالكسر. حتى لو كان هذا الاسم مبني، حتى لو كان مبنيا على الكسر. كأمس يعني أقول مثلا مررت بك، أو مثلا رأيتك بالأمس، أو لا بالأمس أمس إذا حلي بألا. على كل أقول مثلا بأمس هذا جر مجرور، لكن أمس هو مبني على الكسر. ففي هذه الحالة هذه الكسرة ليست كسرة الجر، إنما هي كسرة بناء. فنقول جار ومجرور جار ومجرور، وأمس اسم مجرور بالباء وعلامة جره. هل نقول الكسرة المقدرة؟ قلنا في المبنيات لا نقول هذا، وإنما قول مجرور أو مبني على مبني في محل، في محل جر، مرفوع اسمه مبني على الضم في محل كذا، مبني على الفتح في محل كذا. نعم. جار مجرور متعلق ب بالتسهيل يعني. تسهيل لمن؟ نعم. يتعلق بتسهيل يجوز صح. أو بذل منظوم أيضا يجوز. نقول تسهيل منثور ابن أجر الرومي لمن؟ فالتسهيل لمن أراد. من اسم موصول مبني على السكون. نعم. لا محل في محل جر. في محل جر. نعم. أراد حفظ أراد فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حفظه مفعول به منصوب. أين الفاعل؟ لأنه قلنا بعد نعم. كل فعل. نعم. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من. حفظه مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. نعم. نعم. والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب. في محل نصب. نعم في محل نصب فقط. والجملة لا نقول مبني على النصب وإنما نقول مبني على ماذا؟ مبني على الضم. على الضم في محل نصب. في محل نصب. نعم. لمن أراد حفظه. والهاء يعود على المنظوم. أيوة أحسن. نعم. وأراد حفظه هنا جملة الصيغة. أنا ما يعني ما رضيت أن أقول لك ما إعراب جملة الصيغة للناس يعني لم نأخذها في الأجرمية، لكن لو أعربت هذا حسن نقول أراد هذه الجملة جملة الصلة، الجملة كلها لا محل لها من الإعراب، لكن هذا لا يأتينا في الأجرمية إن شاء الله. أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. وعسر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عليه جار مجرور. نعم. نعم. والهاء يعود. أين فاعل عسر؟ هو يذكر في الأخير. نعم. أي يحفظ ما قدر. أحسن. نعم. علي هل نعيد إعراب عليه أم نمر؟ نمر. هي فيها تحتمل. جار مجرور يعني. أي يحفظ ما قد نثر. أن هنا أن مصدرية. نعم. مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يحفظ فعل مضارع منصوب بأن. نعم. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والأن وما دخلت عليه مؤول بالمصدر. نقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. في تأويل مصدر. نعم. في تأويل مصدر وهو فاعل. وهو فاعل. ما قد نثر ما قد نثر ما اسم موصول مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قد حرف تحقيق. نعم. حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نثر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وما قد نثر ما قد نثر في هذه الجملة نعم جملة فعلية في محل نصب مفعول به. من أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. هل نقول ما عليه حفظ؟ أنت قلت في تأويل مصدر. طيب المصدر هذا بماذا نقدره؟ نقدره نعم. حفظ. عسر عليه. عليه عسر عليه حفظه شغل. نعم. حفظ. إذن حفظ هذا هو فاعل إيه؟ فاعل عسر. عسر حفظه. نعم. وما قد نثر مفعول. وعليه هذا جر ومجرور يتعلق بماذا؟ يتعلق بمن. لمن عسر عليه أي على من أراده. نعم. نعم. بعسر. نعم. نعم. وما قد نثر. يعني لمن أراد حفظه وعسر عليه وعسر عليه فعليه هذا يتعلق بماذا؟ بعسر. آه. عسر. آه نعم صح؟ نعم. نعم. والهاء هنا ضمير يعود على من؟ الهاء في ماذا؟ الهاء في ماذا؟ عليه. في عليه؟ نعم. يعود نعم على من؟ لكن عليه هنا جار مجرور متعلق بعسرة. نعم. ويجوز أن يقول عليه اسم فعل. اسم فعل. اسم فعل بمعنى يلزم. قول عليك أن تفعل كذا، يعني يلزم أن تفعل كذا، اسم فعل. لكن هذا بعيد، لكن هو جائز من حيث الصناعة. فنقول لمن أراد حفظه وعسر عليه. وعسر عليه هنا عليه تعلق بعسر. أن يحفظ هذا عسر عليه حفظه، فالمصدر المؤول في محل رفع فاعل عسر، واضح؟ فكأن المعنى لمن أراد حفظ منثور ابن آل الروم وعسر عليه حفظه، ها؟ وعسر عليه حفظه أن أن يحفظ ما قد نثر. ما احنا قلنا أن يحفظ خلاص هذا حفظه يتعلق بعسر. نعم. ما قد نثر نقول ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي نثر. ونثر هذا فعل ماض مغير الصيغة ومبني للمفعول. وفاعله أو نقول نائب فاعله. ها؟ نقول نائب فاعله. نائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ماذا؟ ما على المنثور. والموصول الاسم الموصول الذي هو الذي مع وهذه الجملة هي جملة الصلة، والموصول مع صلته يؤول باسم مفعول يقدر بالمنثور. لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ المنثور. صعبة؟ ليس صعبا، لكن الصعوبة، لكن هنا يقول تسهيل من شيخنا، تسهيل منثور لمن أراد حفظه أي حفظ المنثور. نعم. وعسر عليه يحفظ ما قد نثر. نعم. يحفظ المنثور. وعسر عليه كلاهما حفظ المنثور. حفظ المنثور. فنقول حفظ الذي هو المصدر المؤول مضاف إلى ما بعده. إذا شاء أن يحفظ ما قد نثر هنا، هنا ما قد نثر هنا في جملة فعلية في لا. محل نصب. الجملة محل. الجملة هي لا محل لها من الإعراب لأنها جملة الصلة. والموصول مع جملة الصلة يؤول باسم مفعول. هذا لا يأتينا الآن، لكن على كل يؤول باسم مفعول. باسم مفعول. نعم، يعني أن يحفظ المنثور. المنثور. والله أستعين في كل عمل. تحب أن بعد ذلك نعرب على السبورة أسهل؟ نعم. لا تشعر أنت براها. نعم، أنا أفضل السبورة. ولكن أعتقد الذي مرة فهم. نعم فهمت، ولكن لو يعني مثلا لو نحتاج إلى طيب في الدرس القادم إن شاء الله سنأتي بالسبورة ونأخذ هذا وذاك، يعني ما أصعب. نعم. نواجبه على الصبور إن شاء الله، لأنه أحيانا يكون يلتقي الصرف مع الإعراب، أحيانا يلتقي الإملاء مع الإعراب، فيعني ننطق بعض الكلمات ولا تكتب أو تكتب ولا تنطق أو يحصل إعلال أو يكون ظاهر الكلمة أنها تعرب من مكانين لكن هي ليست كذلك، يعني يوجد تغيير في حرف في تغييران وليس تغييرا واحدا. هذا كله عامة يعني يمكن نحتاج فيه للصبور. والله أستعين في كل عمل. وهنا أخذناها والله. والله نعم. وهنا مثل التي أخذناها. واو العطف. نحن أخذنا قبل قليل تقدم المفعول على الفاعل. على الفعل والفاعل. أين؟ هو يفكر في معنى الواو. أنا أفكر في معنى الواو. الواو حرف. الواو يجوز أن تكون استئنافية أو عاطفة. نعم إن شاء الله. الله مفعول به مقدم. نعم. وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. نعم. أستعين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه. ما العامل فيه؟ ما الذي رفعه؟ رفع الفعل المضارع. الفعل المضارع نقول عامل معنوي. أيوة أحسن. تجرده عن الناصب والجزم. نعم. فلأنه تجرد عن ناصب وجزم. نعم. حينئذ رفع. رفع. صح. نعم. أستعين وفاعله. صح. وفاعل ضمير مستتر تقديره أنا يعود إلى المؤلف. أحسنت. نعم. في حرف جر كلي اسم المجرور وهو مضاف عمل مضاف إليه. نعم. هنا مكتوب الكسرة. هل نقول لا يوجد كسر؟ أنا سكون يعني. يوجد سكون. هل نقول وعلامة جره السكون المقدر. ونسكت. نعم. لكن هو فيه تفصيل لكن يعني يأتيكم في مقام آخر إن شاء الله. إليه الشرح أنا بينته. نعم. تقريبا يعني إليه إلى اسم جر إليه جر ومجرور. نعم. نعم. قصدي. نعم. قصدي هنا إليه قصدي إليه قصدي هنا المبتدأ. إليه جر ومجرور. نعم. طيب الجر والمجرور لابد له من المتعلق. نعم. ومتعلق. متعلق. فتح العين. نعم. إليه هنا يتعلق ب إليه والله أستعين بمحذوف خبر مقدر. بمحذوف خبر مقدر تقديره مقدم. مقدم. مقدم. مقدم تقديره كائن أو مستقر. يعني قصدي كائن إليه. إليه. إليه قصدي. قصدي. شيخنا هل يسع الخلاف مثلا أن نأخذ بقول آخر يعني بدون تقدير الخبر نعم فنقول قصد يعني يتعلق بقصدي. تعلق بالمبتدأ. نعم. طب أين الخبر؟ هو الخبر. لا نقول هو شبه الجملة خبر. نقول هو خبر يعني. إليه هنا خبر. إليه خبر. على القول بأن الجر والمجرور بأن شبه الجملة هو نفسه الخبر. نعم. لو كان هو نفسه الخبر خلاص سيتعلق إما أن نقول يتعلق بقصدي. نعم. قصدي. نعم. إليه. لكن كيف سيتعلق الخبر بنفس المبتدأ فهذا يلزم منه الدور. لا مثلا نقول هو إليه هو خبر نفسه خبر، هل يجوز هذا؟ أيوة، لكن الجار والمجرور لابد له من متعلق، بصرف النظر عن هو خبر أو أو أو أو المحذوف هو الخبر، لكن أين متعلق الجار والمجرور؟ فهمت؟ نعم هو المبتدا، نعم لا أدري يعني. هو المشكل في المشكل في ماذا؟ أنه يلزم من ذلك الدور، يعني أنا نقول قصدي، لو قلت دعك طيب من الجر والمجرور، لو قلت قصدي كائن أو قصدي كذا، لو تعلق الجر، لو تعلق الخبر من مبتدأ، فالتعلق هنا تعلق معنوي، بمعنى أن كل منهما يفتقر للآخر، لكن الجر والمجرور يحتاج لشيء أخص، يعني يحتاج لشيء أخص، ولذلك متعلق الجار والمجرور هذا أخص من تعلق الخبر المبتدأ والمبتدأ بالخبر. ولذلك على مذهب سيبويه أو على مذهب الجمهور، لو جئت بمبتدأ وجئت بعده بحال، يقولون الحال لا يكون من المبتدأ، بخلاف قول سيبويه. لماذا؟ قالوا لأنه لم يتم الكلام، فالكلام تم بالخبر المحذوف. فلو قلت مثلا محمد واقفا، يصح؟ هل يصح أن أقول محمد واقفا؟ لا يصح، الظاهر أنه لا يصح، لأن الحال لا يأتي بعد تمام الكلام، والآن الجملة لم تتم لأن المبتدأ لم يأتي، لم يذكر له خبر، لكن لما وجد في بعض السماع قالوا الخبر لم يأتي من المبتدأ، وإنما جاء الحال لم يأتي من المبتدأ وإنما جاء من الخبر المحذوف. سيبويه يرى أنه يأتي من المبتدأ، واحتج على ذلك بقول الشاعر: لميت موحشا طلل يلوه كأنه خلل، يعني بمعنى أنه لميت موحشا طلل، لكنه قال في هذه الحال تقدم الجر والمجرور لمية، أو لميت موحشا طلل يلوه كأنه خلل، فترتيب البيت طلل لمية موحش، طلل لمية موحشا، إذن هو حال بدأ به، فهنا الحال بدأ به وهذا على خلاف الأصل، ويأتي الحال من المبتدأ على خلاف الأصل، على خلاف بين النهى. فالجار والمجرور حتى لو اعتبرناه هو الخبر، لكن أين المتعلق؟ فسنحتاج إلى تقديره أيضا، فنقول إليه قصدي، يعني قصدي إليه تم الكلام، لكن أين بقى المتعلق إليه؟ فسنقدره كائن، ونضطر إلى أن نعرب كائن، هذا نعت للخبر، ففيه تكلف. أو نقدر المبتدأ صحيح، مثلا نقول هذا قصدي إليه. يمكن، نعم يمكن أن نقدر المبتدأ وحينئذ نعلق الجار والمجرور بقصدي. نعم، يعني شيخنا كما بينتم يعني هذا هو خلل هذا القول، يعني كما فهمت. أيوة، هيكون طيب. هيكون في يعني تكلم. في تكلف. قصدي، نعم قصدي، قصدي مبتدأ، نعم. وسوغ الابتداء بالنكرة هنا إضافتها. قصدي، قصدي مبتدأ مرفوع، صح، وعلامة رفعه الضمة المقدرة. أحسنت. نعم. على على على على على على ما قبل مقدرته على آخره، مقدر على آخره على آخره منع من ظهورها الانشغال المحل بحركة مناسبة وعليه يا هنا مضاف إليه وعليه واو واو أط عليه عليه جر جر مجرور نعم متعلق ب متعلق بالمتكل متكل نعم المتكل لا المتكل المتكل متعلق بالمتكل المتكل متكل خبر صح لا خبر او مبتدا مبتدا نعم اذا عليه نعم جر مجرور نعم متعلق بمحذوف نعم. خبر مقدر والمتكل اذا مبتدا مؤخر نعم صح نعم الاعراب هو الذي سيفتح لنا قول يا تفضل هل نقول سألنا والجملة معطوفة على إعراب الجمل كله إعراب الجمل سيأتينا إن شاء الله لكن هذا يحتاج إلى شرح مستقل لأن الجمل 14 أو 15 جملة فجميع ما مر له إعراب ما يتعلق بإعراب الجمل منها كما مر جملة الصلة لكن سأصعب عليكم إذا أخذنا إعراب لكن لن تفهموا الإعراب إلا بفهم إعراب الجمل ستبقى بعض المسائل مغلقة هذا أمر عادي إلى أن تتقنوا الجمل فتسهل إن شاء الله لكن الآن نحن تقريبا مررنا على أكثر من نصف أبواب الأجرومية إعرابا هذه فائدة الإعراب إذا أتقنتم الإعراب أتقنتم النحو وإذا أتقنتم النحو تكلمتم بعربية سليمة وتبقى بعض المسائل والمشكلة لا إشكال فيه هذه دائما تكون مشكلة فلا إشكال سنقف هنا اليوم لأنني ما نمت والله ما نمت بس أنا ما يعني ما أحببت إني نمنع الدرس لكن إن شاء الله في الأسبوع القادم سنبدأ يعني يكون سيكون عندنا وقت أفضل من هذا بمعنى سأكون نمت ويكون أنشط يعني أظن أخطأت كثيرا وأنا أتكلم ولا أدري بسبب عدم النوم فالله المستعان وتكون ايضا باقي الطلبه يعني ياتون ان شاء الله ولكن لا اعتقد شيخنا في الاسبوع القادم هم لا اشكال لا اشكال لا اشكال سناتي بالسبوره وايضا يعني ان شاء الله يكون الاعراب على السبور سيكون افضل ان شاء الله ساكن معلش كم نعم إن شاء الله نترك